بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب تقبيل الحجر، باب د په بیان د دې کې چې حجر اسود خلول دا سنت عمل له چې چاله اساني او ورثي بل مسلمان له تکلیف او مشکلات ني، نو د طواف په هر چکر کې د دې خلول دا سنت عمل نه. او به قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه والما عمر رضي الله عنه قبل الحجر حجر يسود كل كلام وقال وفر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلت ويكما نبي عليه السلام نوي قتلي چه اي حجر يسود تتيخ كل كلوي وما بتنوي كل كلوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر. ابن عمر سبني وقصد حجر يسود استلام بارك تفوس كلو استلام معنا دا اشاره کول. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فغور لو ما نبي الاسلام قتله وشريل بي اشارم كولا او خلول بي فشرطا والرسيد بن خل بيكو او كو الرسيد بن نلاس كي امسا واغبه ورس رو لغو لاغبه خلقا او كو امسا بمورسن لغي دنو دلر نبي اشاروكا او كي دلر نبي اشاروكا نبي ادلاس خلول نشتا. وقال او فرمایلی و ارایت این روحمت ارایت این غلبت لیکست تی تپوس کولو نو ابن عمر سیب لیوی وی خبر را کمالا تما بانی چتا تیل او گن جوڑا شوا یا زم غلوب کڑا شون، مطلب دا چی مقرر نمیلیوی گی گن وی تیلی حجر یسود نشم کولو لینو بیا بسکوم. قال ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ورلوی اجعل ارایت فی الیمن دا ارائیت دی دان سر پی یمن کی کی دا غصشم ورلا چیزی دقلوان دا اللہ پیغمبر استلامم کرے اخبر کرے امنیتوی ارائیت خبر را کتا دا چلوشی و کاغ چلوشی دا ارائیت دی دان سر پی یمن کی کی دا تکوز کون کی یمنی ہو. رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلیمه و یقبله ما نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلو دی استلامم کرے تقبیلم کرے دے دا دان اس وجی مجھوڑو بازی کستی تکوز در نکی تبور لده شریعت مسئله او کې ابو القداسي او القداسي او القداسي او صحابي په دې غصه شوه. وقال محمد بن يوسف الفربي محمد بن يوسف الفربي الى راويه الصحيح له صحيح البخاري راوي وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابو عبد الله امام بخاري الزبير بن عدي الكوفي والزبير بن عربي بصري. اصل کې دره بیان په یو لمن راغلي نو دلته کوم سند کې ذکر شو زبير بن عربي نویدا بصری دے او زبیر ابن عدی او کوفی راوی مراغل دے. باب من اشار الى الرکن اذا اتا علیه باب دفع بیان دے دے کہ حجر اسود لے اشارہ کول جس وقت پہ طواف کی تیری گی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله كرو على بعير فأخبرني كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء هر کله جو په حاضر رسول باندې راتل اشاره به ورلوکا تو اشاره دیو کله سینی لګی در لاس بخولینا. و به قال حدث باب التكبير عند الركن ده حاضر رسول سر الله اكبر ويل حجر یسود چکل استلام کې یا خلی یا ورسل لاس لگی نو اللہ اکبر بوی دا افضل او بہتر خبر دا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی دی ک حدیث کی براشی او کشاد الله اکبر نمخ کی تسمیه و بسم الله یوی دغه کوم سحر جو ممانعت نشتا. امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی ای سند باندې ثابت دی چې عبد الله ابن عمر سے بکل استلام د حجر یتدخل بسم الله الله اکبر به وی افضل او بهتر دا دی چې صرف الله اکبر دی فشا بسم الله الله اکبر وی نام د صحابی نے ثابت دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن كرمان بن عباس قال طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير. نبي عليه الصلاه والسلام طواف بيت الله کړه په اخواني مشوره کړه تو سمرا شي زاول سور د بیماری دی وځي کنه كلما اترفنا اشار اليه بشيء عنده وكبر هر کله چې بن حجر اسود لراغه نو اشاره به ور لوک په یو شی چې نبی رسول اسلام سره په لاس کې او په امسا به اشاره کوه کبر او هر تکبیر تر به الله اکبر وی. تابعه ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت اذا قدم مكه قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. باب ده بیان دا وکړي یغه کله مکی لراغه نو د کور نو واپس کېدو نه مخکې طواف د بیت الله او کوبې د برکات او کلیه تعالی وته مطلب دا چې پورا عمره وکا پورا عبادت وکا هغه نه رست کور لو واپس شو. وبه قال حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروه قال فاخبرتني عائشه ان اول شيء بدا به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا. اصل کی را حدیث کے کم مصنف رحمت اللہ علیہ پر ترجمۃ الباب کے ذکر کل نظام مختصر روایت تھے محصل او تفصیلی روایت کو صحیح مسلم کراغلے چراغی خلاصہ دادا یو عراقی کس تو محمد بن عبد الرحمن دا فسخ الحج الى العمر بارکی تپوس کرو اور لیویل چھتر عروان دی بارکی تپوسو فا او دا تپوس اصل وجہ داوا جعل فتل قيدل وجه النبي صلى الله عليه وسلم او عائشه او اسماء رضي الله عنهما دي حج فسخ کړو او عمره کړو احرام د حج تړل او بیا د احرام فسخ کو فسخ د حج د عمره د فاره وکا نو عروه دې خبر تردید وکړو چې نه نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم دارنگ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما و نظام افلار زبیر رضی اللہ عنہما و مهاجرین و انصارو او ایدا سی میری کلی چی فسخ دا حج دا عمری دا پارا کدائی البته زما والد په حج چی حج کولو نو البته وی زما والدی چی کل حج کولو نو اغید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق فسخ الحج الی العمر کدائیو مطلب دا چی دا حجت الودا خصوصیتو او اوس دا سی کول جایز ندی الى عمره دا پارا دی دا حج اغا احرام فسخه کی ندا روایت امام بخاری مختصر ذکر کرده محمد ابن عبد الرحمن وی ذکرتو لعروه ما عروه لبیدیو قال نوغرا الجواب را کرو فا اخبرتنی عائشه امال زمان ماسی عائشه رضی اللہ عنہ خبر را کرده ان اول شئین بدا به حین قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه توضع في اولنی شی چې نبی علیہ السلام په ابتدا کړو او کله چې مکینه راغله او د څه کړو ثم طواف بیت الله طواف کړو ثم لم تكن عمره بیا عمره ونشوا تا کان یا په دې ده کې لم تكن دا کان یا تمدا معنا دا ده ثم لم تحصل عمره بیا عمره ونشوا او یاد عمره منسوب ده بنا بر دی چې دا کان ناقصه ده دا غیر پر دا خبر دی یعنی ثم لم تكن تلك الفعل عمره بیا دا عمل عمره نشوا ثم حج ابو بکر و عمر مثله یا ابو بکر و عمر رضی الله عنهما من ناس کړیو ثم حجت مع الزبير یا ما حج کړو مع ابي الزبير تر ذ خپل پلار د زبير رضی الله عنه فاول شین بدا به الطواف نوم اول طواف کړو ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه يا أنصار ومهاجرين صحاب ما تسري في راسي بيقول وقد أخبرتني أمي أنها هلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة خو مور را خبر را کړی چې دی احرام تړلې او داوا ورسره خو ریواز زبیر رضی الله عنه لانی او فلانی او د عمرې فلما مسح الركن حلوا لكن هذا العمر ادا کولو نکلی چې عمره دا کړو نو دی احرامونه کولو کړی او حلال شي مطلب دا چې فسخ کړو د حج د عمرې لپاره دا چې کله د مامور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حج کولو دا رنګ خور ورته زبیر رضی الله عنه نور صحابه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره عن اسم عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمره كان في الطواف والحج والعمره اول ما يقدم اول كما النبي عليه الصلاه والسلام مكي لراغ اول طواف بيقول مسعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه اولنو دریو چکرو کی بے رمل او پالوانی کولو لکا مخیزی کرو شو او پسلورو چکرو کی بے پکرارت لو عام دا معمول مطابق اما سجد سجدت اینی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدی کریمی یا بے دو رکات کولی اما یتوہ بین صفا والمروہ دو رکات جبے اکلن بے صفا مروہ سعی کولا وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه النبي صلى الله عليه وسلم يتواف بيت الله قول اولنه طواف قدوم مفجر وشكرون كبرمل قول ويمشي اربعه او بسلور تفلون كبد معمول مطابق له وانه كان يسعى بطن المسيل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسعی کول من نبی والا فمند دی وادی کے صفا و مروہ فمند کسی راکم وادی و خوڑ غنتے دیں چوز پاغی کی راشنی لیٹون لگی دی برکت کے انفدید ایک بے من نوالا اذا طواف بین صفا والمروہ کلسی بے طواف کولو چکر بے لگولو فمند صفا و مروہ کے انفدید ترجمت الباب کے مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کل العروة رحمة الله عليه مقصد دار العائشة رضي الله عنها فحوالة حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فسخ الحج إلى العمر نو كره دارن إذا غير نرسط أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أو فكم قال باندي في صحابة ولويل في فسخ الحج وعمر إذا فارو كي وإذا دا غتال خصوصيته أبوخ كذا مسألة ذكر شو شراء جمهور أهل علم مذهب دي البتة إمام أحمد رحمة الله عليه أسم دي قائل دي فسخ الحج لعمرة دفارة جائز دا باب طواف النساء مع الرجال اذا انا ده نارینه سره یو ځای طواف کوي په دې کې څه مانعت نشته خو کوشش وکړي چې زنانه د سړو نه لږ اړخ لګي دا غي منځ له وردن نه کیږي نه دا غي سره لګي نه وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء المنع ابن هشام النساء الطواف اس بمعنى د حين سره ده کله چې منع کړو ابن هشام زنانه د طواف کولو نه سره سره قال عطاء بن ابي رباح وي فما ویلو چې كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال اذا زنانه څنګه منع کړي چې سره سره طواف نه کوي اعلان کړي د نبی صلی الله عليه وسلم بيبيان او امهات المؤمنين هو سره سره طواف کړه قلت بعد الحجاب يوقد وما ور لویلی ابن جریج و شراد پردی د نازلی دون مخ ترستو قال ای لعمری ای پمانا دنا عم سر ری او زمان قسمی لقد ادرکتو بعد الحجاب ماذا تواف منده و ادرکتو که زمیر تواف لراجی ده ماذا تواف منده و لیده لیمو ده پردی نپس دا حکم ده پردی نپسو دا رچ ده پردی نمخیو قلتو کیف یخالتو هن الرجال وما ور لوی نسنگ بیادی گردی دی ده زنانو سدناری نو سران انیا او زنانه څنګه یو بل سره ګډوډی دل قال لم يكن يخالطهن وی عطارا لویو لم يكن يخالطهن نوی دا زنانه څنګه ګډوډی دي سړو سره كانت عائشه تطوف حجره من الرجال عائشه رضی الله عنها طواف کولو اڑخ لبو د سړو نه حجره فمانه د منعزله سره اڑخ لبو د سړو نه ناری نه نه لا تخالطهم دا غي من کی برنه ورنه وتا اغی سر بے گڑون نکولو فقالت امرأتن انطلقی نستلم یو زنانا ورلویلو چی باز دیدون دیدینم دقرز سر سڑے عائشه رضی الله عنها لوي زه چې زو چې استلام کو حجر اسود خول کو يا ام المؤمنين قالت انطلقي عنك وابت عائشه رضی الله عنها لوي لو بسخل ذا او انکار چې نکړو چې زه در سره نه زموال ته سړی دي سړو مونږ دوسنه لاړ شم او ست زنانه ټوکی جوړ کړی سړو مونږ لور دن نکیږي پاغه ده کې به حجاب او به پردي شي حجاب تنه ورديږي او سړو په مونږ کې وي سارنګ نه نارینه زور او زبردستیا شروع کړی یو بل په خوګل ته لونه ودی کیوي دا یو مستحب کار د فار ارتکاب د حرام او محرمات کوي عائشه رضی الله عنها دی زنانه ویل چې زه په خپل مخ باندې او دې انکار کړو چې اسلام نه کوم بزام سنت ته چې دلر نه ورلی اشاره وکم کنه یخرجنا متنکرات باللیل واذا زنانا امهات المؤمنین ناشنا براوتی د شپې ځان به اجنبی کړو چې پته نه لګي او د شپې بیا طواف لروته فیتوخنا مع الرجال نو سرو سر به طواف کولو ولکنهن کن اذا دخلنا البيت قمنا حين يدخلنا واخرج الرجال لیکن کله چې بدا زنانا امهات المؤمنین بیت الله لوردن نشوي ریب ولاړی وی چې کله وردن نشوي تر دې چې سړي به داغینه را بار کړی شول نیواز زنانا به پکې موږ می او کو فكنت اتي عائشة انا وعبيد بن عمير وهي مجاوره في جوف سبير عطاء النبي رباه چې راغله مع عائشة رضی الله عنها لا عبيد بن عمير مر سره او چې لاده مکی قاضي او عائشة رضی الله عنها حجلت لوا او دا به مزدلفی په شپه کې د سبیر غر په خوا کې وا سبیر په مزدلفه کې یو غر دی نو داغي په خوا کې عائشه رضی الله عنها وا درو اختر شپه د مزدلفی قلت وما حجابها ابن جرير وای ابن جریج وای چې ما خپل استاد عطا له ویلو چې دلی پرده سوا دا پرده په څه باندې کړي وا قال هي في قبه تركيه لها غشاء وی غره له ویلو چې دا په یو ترکی خیمه کې وا چې فارغه کده نه یو بل فردم وا وما بينها وبينها غير ذلك وما بيننا وبينها غير ذلك زموږ د دې په منځ کې دینه علاوه بل څه نو یو د ترکی خیمه وا او بل د دې ځان لبل فردا وا او دا فردې دنه بمدا بیا په خپل پړونی او صادر کې وا ورأيت عليها درعا موردا او ما کتل په دې باندې یو ګلابي پړونی درعا موردا معنا د ګلابي رنگ والا پړونی ایم په سر کړو وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي ام سلمى رضي الله عنها وجه ما النبي صلى الله عليه وسلم شكايت كلو كده خناجوره بيمارهم فقال نرى لي يطوفي من وراء الناس وانت راكبه تدخل كشاله بسور لي باند توافقا فتفق من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وما تواف كل الخلق شاشالا او نبي عليه الصلاه والسلام مشكول بيت الله بخواكي وهو يقرا الطور وكتاب المسطور او نبي عليه الصلاه والسلام سوره طور لستو باب الكلام في الطواف فتواف کی خبر طواف کی خبر اتری کو الجائز دی خبر را چې انسان دغه کو اسکار کې مشغول وي خو خبرې وکي نو په دې سره طواف ماتيږي نو ممانعت پکې نشته وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووس اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه نبی صلی الله علیه و سلم تیر شوو حال لای چې طواف د کعبه کولو د انسان ته او انسان تیر شوو ربته یده ویل انسان چې خپل الله ته بل یو کسره تړل او بشیر او بخیت او بشیء غیر ذلك فتسمه باندې یا په ستار باندې یا په بل شیوانی یو کس د بل کسره خپل الله تړل او فتسمه ربړ باندې یا په ثار او بل سبان نه فقطعه النبي صلی الله علیه و سلم بيده نبی صلی الله علیه و سلم د اثر نشلول او خپل الله ثم قال به فرمایلی قد بيده لا سر سرونی ساوزا تا کم کا سر چې لا ستړلې لا ستړما ځان پسې څه ډیر راکاږي دې تا ځان پسې راکاږي بلکې د لاس نه اونې ساو بوزه تو نبی رسول الله والسلام او سر په حالت د احرام په حالت د طواف کې دا خبرې کولې نبی رسول الله والسلام طواف کولو کې یو کتو نو غلې وي هغه مې تنو شلو لو چې لا سر سرونی ساو بوزه باب اذا را سيرا او شيئا يكره في الطواف قصعه باب دغه بیان دی چې کله یو سړی تسمه یا بل مکروه شی وګوري نو دا ریکټ کی اگر کله په حالت د طواف کې وي او ناشنا شي نو مکروه شی په لګي نو طواف کې مشکول شي وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحولي عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه النبي الاسلام يوصلي قتلوا اذا كعبه طواف يقول بزمام او غيره فقطعه فواجي يا بل كسر الى استغلوا او بل كسيدان بشراه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم تلاواغا ودا تار شلولوا بل كسي بلکه سره واګي اچولي او اغزان په سراکاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنه دا مکروه شی او شلولو غثار یا واګي او شلولا باب لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرک بیت الله طواف بربند کس نه کوي مشرک په دې حج نه راځي او هی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث وقال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يوزن في الناس أبو بكر رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لقلوا فاغ حج كي تليك أمير مقرر قلعه فحجة الوداع مخفنا هم قال لهجرة باني دلوي أختر فرد باني فاغ دلكي يوزن في الناس اعلان بخي بخلقه كي خلقه اعلان انه كي الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بال ولا يطوف بالبيت عريان فقال نفس بمشرك فهج لنا راضي بيت الله طواف لنا راضي دار في بيت الله كي بسوق بربند طواف نہ کہیں باب اذا وقف في الطواف باب ده بیان دي کی کہ اسرے تو طواف کی ودریگی آیا د دې طواف ختم شو کنه طواف به دا غزينه شروع کوي کوم ځای دی ولاړ دی وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاه او يدفع عن مكانه عطاء النبي رباح وي د اثر عبد الرزاق رحمه الله عليه موصولا ذکر کړای دا کس بارکی ویلی چې هغه طواف کوي لموځ اقامت شروع شو فرض جبه ودری دا یاد طواف کو چا دیکا ورکایو څو عن مکانه دیکا کړي شي د خپل ځای نه اذا سلم کړي شي د سلام غذای يرجع الى حيث قطع عليه نو دا غزين بشورو کوي طواف کم دې کې چې دا کټ کړه دې کم دې چې دا طواف پاتې شو دا غزين به شروع کی او حسن بصری رحمت الله علیه منقول دی او چې نه د سر نه به شروع کوي کم طواف چې مخ کې کړه دې په پاغي باندې به بنا نه کوي د جمهور اهل علم او ائمه اربع قول دا دي چې طواف څنګه تقسیم دي کې پاتې شو د غزين به شروع کی او ذکر نحوه عن ابن عمر و عبد الرحمن بن ابي بكر و داخل عبد الله بن عمر و عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين لم حادثي اسد بن عمر سعيد بن منصور ذکر کړي او اثر د عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الرزاق رحمه الله باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين نبي كريم صلى الله عليه وسلم طواف کړو او د طواف دوه چکرو نفس د ورکات کړیو د هر طواف نه رسو د ورکات مزده جمهور علما دې سنت وي علما احناف دې د وجوب قائل دي وقال نافع كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين نافع عبد الله بن عمر ثبت دهرو شكر نفس بركات فول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا سر عبد الرزاق ومسنح ذكر كريش وقال اسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عفاء يقوله تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف وما زهري له إسماعيل وي عطاء بن أبي رباح وي إذا طواف أغدو ركعتون نفرض مجم كافي كيجي چا طواف کو ور پسې جمع مثلا او دیدو د سار او د برکات موږ کو نو دام داغې نه کافی شو. فقال نو امام زهري ور لویلی السنه افضل فسنت باندې عمل کول افضل خبره ده. نبی صلی الله علیه و سلام مستقل مزید پاره کړه فرض دی راغي قائم مقام نه ګرځي. لم يتوح النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. نبي عليه الصلاه والسلام طواف نه کړو او چکرې نه دیوالي مگر دا غي نه رښتې برکات مستقل کړي. سنت طریقه دا ده چې هر طواف نه رښتې برکات وي او دا برکات بیا په هر وخت کې جایز دي پنيز ده امام شافعی او امام احمد ابن حنبل. اگر که اوقات مکروه وي مخکې مسله ذکر شوی وه وضاحت شوی و نوافل ذوات الاسباب په اوقات النهي اوقات الكراهه کې ادا کول څه حکم نه. شوافع او حنابلې قایل دي او مالکیه او احناف ملي قایل دي چې په مکروه وقت کې باندې کوي. که ګڼ طوافونه چا وکړل او د ټولو دپاره رستو بیا په یو ځای باندې ناموس کوي مثلا تلور طواف وکل او ترکات بیا رستو کوي په یو ځای سلام جایز دی. اگر چې افضل دا چې د هر طواف نه رستو د برکات وي خو که ګڼ طوافونه وکل او په یو ځای باندې ناموس بیا کوي نو دا کول عمر جایز دی. لکه امام ازرقی رحمت الله علیه په اخبار مکه کې دا عائشه رضی الله عنها او د نسور ابن محرمه رضی الله عنهونه نقل کړي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يتوف بين الصفا والمروة. آية يو سرعي دخلي بي بيسر جماع كولي شكو عمرك مخير دينة صفا ومروة لا ندي كري لا غي سعي ندكري. قال نو ابن عمر سيبور لويليو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت طبعا نبي الاسلام راغلو مكيدا بیت اللہ نے وہ چکری طواف کڑو ثم صلى خلف المقام ركعتين بعد مقام ابراهيم شارد برکات موس کڑو. وطاف بين الصفا والمروة او صفا ومروة فمنس کی طواف کڑو چکری والو. وقال عبد الله بن عمر سيبوي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسول الله في پیغمبر کی یو خیسته نمونه ده دا غی اقتداء او تابعداری کوي. قال وسالت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امراته حتى يتوف بين الصفا والمروه. تراغب بی بیل نزدیکت نه کوي تر کوم پوری چې د صفا او مروه نه فارغ شوی نه دا غی سعی نه کړی. باب من لم يقرب الكعبه باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. بعد بيان أغكسكي يغكى عبيل ورنزينشي أو تواف نكري ترديش دي منان عرفات للارشوزي أو بيارا واپسشي پس درون مني توافنا لتواف قدومنا پس مطلب داي وصلي حج لتلي او طواف قدوم وکو نو بیا چې تر کومه پورې میدان عرفات نه را واپس شوه نه ده په یمن من کې ده نفلی طواف نه کوي نظام جایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حج کولو حج قرانو نو اولنې طواف چې کړو په یمن من کې بیا نفلی طواف نه لري کړی. او به قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني كريم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة. نبي الإسلام چې مكي لراغي طواف قدوم مشكر يوكو او بيد صفا مروة سعيوكا ولم يقرب يا ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة او بيا كابيل نون الذي شو يقصد رمني طوافنا مطلب دا بيا نفسي طوافنا نوفري ترديش رمينان عرفات نرى واپسو او بيا نبي الصلاة والسلام طواف إفاضة وكوش طواف زيارة ورلوي. ظاهر د حدیث دا ده چې لا طواف بعد طواف القدوم د طواف قدوم نه پس بیا نفلی طواف نی ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړه. خدا معنا نه چې نبی رسول الله نه کړه نو اوس به نو کول پکاري که څوک یې کوي نفلی کول شي نبی صلی الله علیه و سلم د دې وجنه نه کړی شي امت لم اکران نه شي او د دې خشیت د وجنه شي پر دې باندې فرض او لازم نشي. باب من صلى ركعت الطواف خارجا من المسجد. طواف دا دو رکعت کسوک د جمعات نه بار کوي دام کول شي جمعات کې کول شي لازم او ضروري دي اگر چې افضل او بهتره دا چې مقام ابراهيم شاله نبی اسلام داغي شاله کړی او کنه په دغه ځای کې خلک طواف کوي مقدر لمین په مسجد حرام کې بل ځای کې کول شي تر دې کې د حدود حرم نه وته نبی هم کول شي. وصلى عمر خارجا من الحرم عام به قيل اثر موصولا ذكر كره امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لتواف دا دو ركعتونه د حرم نه بار کړي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرم قال حدثنا ابو مروان يحيى بن زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج نبي الإسلام فمكة كميلي وتو إراديوه ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت أو أم سلمة رضي الله عنها تواحد بيت الله نوخل ذكر بمارة وناجوروه وأرادت الخروج ديم دوتو إرادة فنبي الإسلام شوافت كيدو ديم إرادة كريوه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دي لبيلي إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون قال شيء صار مزود ريقي إقامت في دجامي دفارة نتفخ فالأخبان لتواف كوا تخلق شاشة لو خلق بمسكي ففعل ذلك نريد أسيوكل ولم تصلي حتى خرجت او دې د دوه رکعاتو نه کله طواف نه ورستو تر دې چې د مسجد نه وروته او باري ادا کړل. علماء احناف ویل چې دا مکروه وقت د سار نه پس نو ځکه ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها دا دوه رکعات نه دي چړي او چې وخت کله داخل شنو به یو کل مکروه وقت ختم شو او کوم جایز وقت تر پاره کې بیا ادا کړل. باب من صلى ركعت الطواف خارجا من المسجد خان. باب من صلى ركعت الطواف خلف المقام لمقام ابراهيم شال لقد ركعت الطواف قول وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. نبي عليه الصلاه والسلام مكيل راغل نوچ کری د بیت الله ن طواف کړو وصلى خلف المقام ركعتين مقام ابراهيم شال دو ركعات مسكلو ثم خرج الى الصفا بعد صفا ليلته وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. باب الطواف بعد الصبح والعصر فسار وما ذكر نفس طواف قول نعم جائز دي بريك اسم ممانعات نشته البته په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې د سار نه پس طواف کوي یا د ماځیګر نه پس د طواف غد ورکاتو له وسنګ کوي. مخکې ذکر شول چې مذهب د حنابلو او د شوافع دا دی چې نوافل ذوات الاسباب په اوقات مکروه او کې سیری احناف او مالکیه نه دي قائل. وکان ابن عمر یصلي رکعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. عبد الله ابن عمر سبا تواف ادور خاتون کول ترکم چې بنور نور راحت له په اوقات مکروه او کې عند الحنابلة والشوافع برکات سیدی امام ابو حنیفه امام مالک ان دی قائل وطواف عمر رضی الله عنه بعد صلاه الصبح. عمر رضی الله عنه تواف کړو د سار مز نه پس امام مالک په موطا کې دا موصولا ذکر کړی فرکب حتا صلى ركعتين بذيتون نو بیا په سورلې شو شو او سفر شروع کړو تر دې چې دې توا مقام لره رسیدل او آل تد ركعت کړیو. مطلب دا چې په مکروه وقت عمر رضی الله عنه دا نو ودا کړی وبه قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن نور عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح فكتان طواف بيت الله كلو سارد مزنفس ثم قعدوا إلى المذكر بیا ناس تو غواعز کون کلا کم واعز تی ورلواعز و نسید کولو مغل ناس تو غیخیو حتی اذا طلعت شمس قامو یسلون یا کلش انور رو خطو یونی زنیم راپورت شنی پاسی دل مزیو فقالت عائشت قعدو حتی اذا کانت الساعت التي یکره فيها الصلاة قامو یسلون عائشة رضی اللہ عنہ ویدی مکروح وقت کی ناس تو دا چی ختم شن را پاسی دل مزیو اما ذهب دا احناف و مالکی ویدی چی مکروح وقت کی بینکی دا غید پارا مستدلات تی فبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه بعد طلوع الشمس وعند غروبها ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها النبي عليه الصلاه والسلام ما نمزنا من فرمى الى كلش نور و الى خيدي وكل ربيقي فبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدته عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين وما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما كتوه إذا صار ربك يتواف كله بيعبد بركاتك وي قال عبد العزيز بن العزيز بن رفيع ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر وإما عبد الله بن زبير رضي الله عنه ما كتلو إذا ما سبخي دما ديگر نفسهم بركاته كلي بري مكروه وقت كي ويخبر أن عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتا إلا صلاهما أو دا خبر بي مركوة عائشة رضي الله عنها ورن حديث بيان كريت نبي صلى الله عليه وسلم بكور لنراد النكيدو إلا صلاهما مگر بركاتنا بيقول لك مخي وزاهد ذكر شبه إلا همين شوال يقول لنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيته او غدا چانه د ماسبخین برکات پاتی نو بعد العصر را ګرځول شي د اهل علم د صحیح قول مطابق او علامه سره مخکې مفصل ذکر شوی چې نوافل ذوات الاسباب اوقات الفراحه کې دا ادا کول جید دي کنه د کتاب الصلاه کې وضاحت تیر شوی باب المريض يطوف راكبا دا په بیان دی چې بیمار سره په سفر لای طواف کول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې طواف کړی امام نووی رحمت الله علیه وی بغیر د عذر نه سفر لای باندې طواف کول ایک ویسا کراہت نشتا خو خلاف الاولادی خبر ادادا چی و سریل عذر نشتا نو دیدے پسور لئی تواف نکی بلکی پیدل دیو کی او علماء احنافو چی المشو من واجبات التواف الا من عذرین پیدل پخپلو خو باندی تواف کول دا واجب دی خو کچال عذری دا عذر دا وجدنا بیا دا ساقب تی کسو کی پویل شیر کی گرزی یا پسور لئی باندی تواف کئی نو سعیدی او حدیث د سنن نبی داوود کې راغلی چې بعض اهل علم دا غي تحسین کړ او ځینې اهل علم تضعیف کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدم وهو یشتکی فطاف علی راحلته فکیله راغ بیمار نو په اوخه باندې نبی اسلام طواف کولو فبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن خالد يعني كريمان بن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف بیت اللہ کلو په داسې حالت کې چې په اوخ باندې سورو کلمہ اتا علی الركن اشار الیه بشیء فی یده وکبر هر کله چې په حجۃ الاسود باندې تیریدل داس کې ورته رسول چې په هغه له حجۃ الاسود له اشاره وکاو الله اکبر مې وی فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زینب بنت ام سلمہ عن ام سلمہ قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي ام سلمہ رضی اللہ عنہ چې ما نبی اسلام له شکایت کړو چې خو ناجور یم فقال توفی من وراء الناس وانت راكبا نبی اسلام ویل د خلکو شاشه له طواف وکړه پس ورلای باندې فتوفت رسول الله صلی الله علیه وسلم الى جنب البيت بما طواف کړو د صاحب مسجدو نبی صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې مسکولو او هو يقرا بالطور وكتاب مسطور باب سقایت الحاج فحاجانو او مسکول الوی د ثواب عمل له وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الاسود قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه اجازت وخيد النبي عليه السلام ان يبيت في مكه ليالي يمنا ذاك شكوت في ركيده في مكه في منى فاغشوك من اجل سقايته ذي وجن جله في حاجيان وان دي زمزم وبس كاي فاذن له النبي عليه الصلاه والسلام بالاجازه وركداه ری حدیث کې دوه مسلې دي. یو مسله دا چې په مینا کې شپته رول ایام التشریق چې کوم شپې دي دا مامور به عمل نه او آیا دا شپته رول په کې واجب دي که سنت نو فریق اختلاف نه جمهور علما وایي چې دا شپته رول واجب دي ځکه نبی رسول الله صلوات د ایام التشریق دا شپې په مینا کې تیرې کړې دي او صحابه کرام له ویلو چې تاسو د حج طریقې زمانه ځکه خضوع عني مناسککم تعلی لا اراکم بعد عامی هذا نبی رسول الله حکم کړ چې مان د حج طریقې ځکه او نبی رسول الله د شپې په مینا کې کړ د شپې په مینا کې کړی دي شپه تیرول یا د شپې اکثره یې په مینا کې تیرول واجب دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورله سنت وی او دواله دې حدیث نه استدلال کړي جمهور دې حدیث نه استدلال کړي او احناف دغور نبی صلی الله علیه و سلم عباس رضی الله عنه له اجازه ورکو د مینا د شپې ته مکه کې تیرول شي ځکه په خلکو باندې اوه تقسیمه او کدا واجب اجازه بینه ورکو جمهور وایي چې د عباس رضی الله عنه د اجازه دلیل دی چې دا واجب دی او واجب نه وي نو اغلب یې تفوس له ضرورت بس مکی له بتلې هغه ځکه به شپه تیرول نو بنا بر عذر چې نبی اسلام نه اجازه وخته او اجازه ورکړه دا دلیل دی دا واجب دی او دویمه مسله په حدیث کې دا ده چې بنا بر ضرورت لکه سړی په حاجیانو به تقسیم وي یا د بل بیمار د اقبال کوي نو که چېرته دی په مینا کې دا شپه ونهکړي نو دله دا رخصت او گنجایش ته چې مکه کې د شپه وکړي عبد الله بن ورهي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بلسود قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه نبي الاسلام من اجازة وقته وان يبيت بمكة ليالي من اجل سقايته اذا من هذا اشبه لديه فمكة كثيري كي يدي وجنة فهاجيان وماني ابس كي فأذن له نبي الاسلام لإجازة وقته وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى نبي صلى الله عليه وسلم دوبو تقسمو لوازيل راغلو نطلب دوبو يكلو شوبرا باندوسك وعباس رضي الله عنه لويليو فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك عباس رضي الله عنه قل ويليو فضل الله ان شاب امور للار شفاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فراغه زين النبي عليه السلام لذ زمزم براله غي سره شي کوي غ صفادي فقال اسقني نبي السلام مرلوي دا تاسو سره کوم ابو کا دین را باندې وڅوا قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيهم فرور لويلو نبي السلام لا هدير على سنه پدي کې ور کوي پدي لو خو مو خو کې لا سنه والي دي جواب چې صفالو کي پتا سو باندې وڅو قال اسقني نبی الاسلام ورلوی ام دین را باندی وسکو فشرب منهو نبی الاسلام دی دین او بسکو دیوی اما اتا زمزم یا نبی الاسلام دی زمزم دی کوئی خوال را غلی وهم یسکون و یعملون فیها دی پر خلق باندی وبسکو دی او دین او برایستی فقال نبی الاسلام ورلوی لوخ پل خاندان لا اعملو فإنکم علی عمل صالح دا عمل جاری ساتی تاسو پر مبارک و نیک عمل باندی ای تی پر حاجیان دی زمزم او بتقیم وی ثم قال به فرمایو لولا ان تغلبوا فشرطنا يرى نوي كتابو مغلوب کړی شي او خلق بدر سره بیا زور زبردستیا کینه نزلته زما را کوشه حتى اضع الحبل على هذه تربی چې دا رسی او پړې و ما په خپل وګ باندې خو یعنی عاتقه و اشاره الى عاتقه نبی رسول الله خپل ویل اشاره وکا چې ما په خپل وګ باندې کوینه دا بوکی رئیس ته او په خلکو باندې وبسکول وي او کما دا کار وکړو بیا تاسو مغلوب شئ ټول خلک بلا کوشش کوي چې راشي دا خیر وستاسو د الله نبی الله شي نور خلک مونږ در سره پکې زور زبردستی کوي. باب ما جاء فی زمزم زمزم بارک چې کوم روایت راغلی وبه قال وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال انس بن مالك كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا فقال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل حديث مخ کی تیر شوه وګد حدیث او کتاب الصلاه کې باب ان کیف فرضت الصلاه في الاسراء 349 نمبر حدیث تیر شوه فبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ما بنبي عليه الصلاه والسلام ده زمزم او بسکولي مسکلی وی په ولاړ باندې چې زمزم او په ولاړ او ناس ته دواړو باندې مسکل جایز دی او عام او بو کوم دغه حکم نه چې په ولاړ باندې مسکل جایز دی افضل او بهتر په ناس ته باندې دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث راغلی ولاړ او مسکلی او په ناس ته باندې. قال عاصم فحلف عكرمته ما كان يومئذ الا بعير نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخ باندې شور او په ولاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمزم وبسکلی وی. باب طواف القارن کم کس چې حج قران کوي نو داغه د طواف ذکر کوي. دا مسله مخکې مفصل ذکر شوی چې د جمهور اهل علم په نیز باندې په حج قارن باندې یو طواف دی او یو سعی ده. طواف قدوم به وکي غي نه پس سعی ده بیا په دوباره سعی نشته. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په حاجی قارن باندې متمتع پشان دو طوافونه دی او دو سعی دی. مسلې تفصیل مخکې ذکر شو. باب کیف تهل الحائض والنفساء 1556 نمبر حدیث لاندې د دې وضاحت شوو. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره عمره احرام متړلو ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض. فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. حديث مخي ذكر شوه. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا عن ايوب عن نافع ان ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار. عبد الله بن عمر سيد واذا نشوه زيد عبد الله بن عبد الله بن عمر وظهره في الدار او سورلي فقور كي ود ابن عمر سيد فقال اني لا امن ان يكون العام بين الناس قتال واذا بدي يركم او بدي امن نيم كذا قال بقول خلق فمن في جنگ دي جنگ امكانات تي فمكتي فيسدوك عن البيت قل بلار والد سيد لويد ابن عمر سيد لا خلق بتابن كده بيت الله انا تخو عمري لرواني راسنا غزي كي مكتي دي جنگ اندشلا ودينا بنش عبادت بكره نكره شي. صحيح مصنف رحمت الله علیه په کتاب المناسک کې بار بار ذکر کوي او په جلد ثانی کتاب المغازی کې متصلتی شو په باب غزوه الحدیبیه کې 1125 نمبر حدیث نو الکه وګورئ. فلو اقمت فقال قد خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فحال کفار قریش بینه وبین البيت فان يحل بيني وبينه فعل كما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال دخلك بمنكر جنگ أو ذا قتال امكان ده وإنا نخاف أن يسلوا ممسر يرى ذكي أثنة هذا حجن بنكي يد عمرنا فقال لقد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء بيداء فمدينة منورة كري وزين منه بيداء مقام لك رسيد له قال ما شأن العمرة ما شأن الحج والعمرة إلا واحد فهجوا ذو أمريك ويوه كم نه أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك وأهدى هديا ذان سر القرباني سابيم روان كريو اشتراه بقديد قديد مقام كي غسيو إلى مكي ومدينة بمنك يوزير أسم فدين ماني لدى قديد فنم فلم يزد على ذلك وذين سوى والي نوكره فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بتوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عمر سيب حج قران قولوا أغم يو تواف كدو يو سعي كدو باب التواف على وضوء باب دفع بيان دريك دي باودس كي تواف كول تتواف دفار أودس كول مشروع دي في إجماع واتفاق دا أهل علم وصرا وفدي مثلا كي اختلاف ني كلا أودس طهارت من الحدث دا دي تواف دي سهد دفار شرط فنان جمهور علماء ويكي دا دي تواف دي سهد دفار شرط رباب كي بحديث عائشة رضي الله عنها ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كيل راغ وتوضأ أو دسي كلاو لو تواف دا پارا أو دسو نارنگ حديث دا سي مسلم كراغ لي عائشة رضي الله عنها وي اكلا دا بمارا شوام أو ما هو ريم شورو شجامي مراغي النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري أو بعض الفاظ بي حتى تغتسلي وي حاجيان كي سنگ عمل كي نوار شانتي تم كواه فتواف د بیت الله مکه وتر دی چې ته د بیماری نه پاک شې وسلو کې دارنګ امام نصائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې دارنګ امام بیهقی په سنن الکبیر کې سرد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ذکر کړی چې الطواف بالبيت صلاه د بیت الله طواف کول دا سیدی لکه موز والله بس په خبره جایز کړی دي خبره پکې ممنوع نه دي لغا روایت پا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بانی موقوف دا اہل علم دا صحیح قول مطابق مرفوعا ندے ثابت او دو ام مذہب پا دے مسئلہ کی دا اہل الزواہر دے غیوئی دا تواف دا پارا او دا سکول سنت تی تا پا مذہب حنفی کی میوں قول دے امام سرخی رحمت اللہ علیہ پا مفسود کی ذکر کر سلورم جل پی ندر سما صفحہ کی دا یو روایت دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوا کې دی لترجمه ورکړي او داغه شاگرد علامه ابن القیم په تهذیب السنن کې کوم چې سنن ابي داوود شرح ده او فقهي حاشیه ده دارنګ علامه ابن عثیمین په شرح الممتع کې وجد ذکر کوي چې په قران او سنت صحیحه صریحه کې دلیل په وجوب باندې دلیل په اشتراط باندې څه دلیل نه راغلي چې د تواف د فار او د سکول لازمی دا بور واجب او شرط وي او نبی صلی الله علیه وسلم ندا نبی منقول چې طواف کوم کول لري او د حکم کړی نه په حج کې نه په عمره کې سره د دین چې الله د پیغمبر طرف زورګونو لکونو کسانو په حج او عمره کې او دا خبره عقلا ممتنع ده چې یو شی دی واجب او نبی اسلام دی امت لنه بیان نه اصول کتاب او قاعده وایي چې تاخير البيان عن وقت الحاجه ممتنع دا جایز نه دی کی بیان دی داغه وقت الحاجه نه رستو کی او رستو دی خلق له بیان کی چرته دا نبی نقل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق له حکم کړی چې تاسو د طواف د فار او د سوکي او کشا او د سونکو طواف نه نشوي او بل دا اهل علم وی چې دا د حج په نورو ارکان باندې قیاس دی دا حج او عمره چې نور کوم ارکان دی داغه د فار طهارت نه شرط نه داسې د طواف د فار نه شرط باب الطواف علی وضوء وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. حديث مختبر لأس ذكر شو حديث نمبر كذار في صحول شودة. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقذها عمرة. والأخيرا نيكفت ما قتله وشي غدا شكره دا عبد الله بن عمر سيبو أغا عمر ما تكره نوا. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه. وإذا هذا ابن عمر سيبدأ بخلقه فمنك موجود دي وذيك دا مسألة تكوشنا كي فكار دي داغنا تكوشو كي. ولا أحد ممن مضى كم صحابة مخيطير شوية غدا سيندي كري ما كانوا يبدون بشيء حين يضعونا أقدامهم من الطواف بالبيت أغيب ابتداء في يوشي نقولا ثلاثة بيخفل إخفي فبيت الله كده طواف دفاركي خذين طواف بيقول ثم لا يحلون بيا بدأي دين هلالي دلنا تركمش بعمر فورا كرينوا. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت وما أخفل مور أو أخفل ماسي كتبي وكالت براغل ما ابتداء بيخفل نقولا بلکہ اول ابتداء د بیت اللہ د طواف ہوا. یطوفان بھی ثم انہما لا تحلان طواف بے وکو بیا وطرار حلال دلنا چی حج بھی پورا کرنو. او مخی در لذکر سوال چی دا روایت دید پارا ذکر کرنے چی فسخ د حج الى العمراء دا دغ حجت الودا خصوصیت او رست جائز ندی. وقد اخبرتنی امی انہا احلت ہی و اختها و الزبیر و فلان من عمراء فلما مسحو الركن حلو مطلب ذا كان عمره پورا کرے ور حلال شی دا خصوصیت دا غکالو فسخد حج کرے ود عمره دا پارا. باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله باب دے بیان ندی کی اذا صفا او مروه پمن کی سعی کو لا واجب دی او دا اللہ دے دین دا علامات دا اللہ دے دین علامات او نشانی جوڑی کڑی شی دا غی نخ نشانی دی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا رواية في كتاب التفسير كي ذكر شوه فتفسير ذي سورة بقري كي بانج فتفسير ذي سورة نجم كي باب ومنات الثالثة الأخرى. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. دا محل الترجمة دي إذا صفا ومروة فمن سعي كل طواف كل لا واجب لي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویدا سنت ګرځوله نو چاله دا جایز نه دی چې صفا او مروه په من کې دا سعیدی کړی بلکې دا په واجب او لازم دی. ثم اخبرت ابا بکر بن عبد الرحمن وما ابو بکر بن عبد الرحمن لم دا ویلو فقال نغرا ویلو ان هذا العلم ما كنت سمعته یقینا دا علم خبر دا ما لا ترس پوری اوریدلی نو ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس وما ذكرنا اوریدلیو لو علماء ناس يغيب ذكر كل إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمنات لا فمن في جملة معترزة وماذا سكسانوا أهل علم ناوريدين يغيب وي سكسانوا المسلمان كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة شكروا بالصفا والمروة تواف قولوا. فلما ذكر الله التواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن فقالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وان الله تعالى انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه مخك روايه ذكر شيء في كتاب التفسير سوره بقره وسوره نجم يمكن والدي وغوري قال ابو بكر فاسمع هذه الايه نويز اورم ذا ايات ذا ايات متكلم في غدا او يا في غدا امر فاسمع هذه الايه نذا ايات واورا نزلت في الفريقين كليهما شذي دوار ودل بارك نازل ده فشا تواف ده صفا وده مروا قولو په زمانه ده جاهلیت کی او سغی وی چه موف الله پا اسلام مشرف کو فدیزه که خوب خلق و شرک و کفر کولو نسنگ بکونو الله ورلوی چه نا تاسو تواف کوي ده صفا وده مروا مشرکانو که فدیزه که شرک ده ده غیف جهالت و ناپوهی بانی بنا و ورنده ده توحید مراکز دی او کنا چا تواف نکول او غیوی چه اللہ رب العالمین دی صفا و مروا ذکر ندکڑے صرف دی تواف دی بیت اللہ ذکر کڑے نو علم حکم شجتا سکوئی تو این نظرت فی الفریقین کلیہما تدی دعا اوڈل بارک نازل لی فی اللذین فبارد آغا کسانو کی کانو یتحرجونا غیب دا گناہ گنل عبد بگنل ان یطوفو فی الجاہلیت بی صفا والمروا دا چی غیب دی توافو کی بزمانی دی جاہلیت کی بصفا ومروا والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام وغتسان په زمانه د جاهلیت کې بيداه سي کول په اسلام کې دا بیا بد او ګناه غنلا ګور دلته شرک کې دروس دلته بیا عبادت کوي الله ورلوي چې عبادت کوي من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله في أجمعين.